ليس بالهزل. من تركه من جبار، من ترك القرآن من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. من ابتغى الهدى في غيره أضله الله. بعض الناس يعرض عن القرآن ويبتغي الهدى مثلا في القصص أو في غير ذلك من الأمور، فهذا يضله الله، لأن الهدى في كتاب الله. من ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه ولا تشبع منه العلماء. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. كلام عظيم، ما أحرى بطالب العلم أن يحفظ هذا الكلام ويشيعه بين الناس. لا تنقضي عجائبه، لا تشبع منه العلماء. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل. العدل فقط في الحكم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الحكم بالشريعة، وليس العدل في حكم أي قانون غير قانون الشريعة. ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على مثل هذا المعنى. ولا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا يدينون به إلا أن يكون موافقا لدينه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم السلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. هذا هو الدين الذي جاءت به جميع الرسل. الاستسلام هو الإسلام العام، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. قد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه العباد إلا ما وصفه به المرسلون بقوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، يعني عما يصف به غير المرسلين الله سبحانه وتعالى، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فنزه نفسه سبحانه عما يصفه به الكافرون مما لا يليق به سبحانه وتعالى، ثم سلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب، ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها سبحانه وتعالى كمال الحمد. ومضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون. من هم؟ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التابعون لهم بإحسان. يوصي به الأول الآخرة، ويقتدي فيه اللاحق بالسابق، وهم في ذلك كله بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم مقتدون، وعلى منهاجه سالكون، كما قال تعالى في كتابه العزيز قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. دعوة إلى الله تكون على بصيرة وعلى علم وليس على جهل. الآن هناك فرق ضالة يدعون الناس إلى الدين ويقولون إنهم من أهل الدعوة ولا يهتمون بالعلم الشرعي، وهذا مخالف لهذه الآية. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فأولا العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، معرفة الله بالأدلة ومعرفة نبيه بالأدلة ومعرفة محمد صلى الله عليه وسلم بالأدلة ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. ثم بعد العلم، بعد العلم الدعوة، بعد العلم العمل، ثم الدعوة. الدعوة في المرحلة الثالثة، ثم الصبر على الأذى. لكن هذه الفرقة الذين يسمون أنفسهم أهل الدعوة يقولون لا يحتاج إلى العلم ولا العمل، إنما ابدأ مباشرة بالدعوة وسيفتح الله عليك، وهذا لا شك أنه خطأ عظيم، وأنهم يفسدون أكثر مما يصلحون. لذلك تنتشر عندهم البدع والخرافات، فينقلون الناس من المعاصي إلى البدع، ولا شك أن البدع أشد من المعاصي. قال هنا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإن كان قوله ومن اتبعني معطوفا على الضمير في أدعو، فهو دليل على أن أتباعه هم الدعاة إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني أيضا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يدعون أو هم الدعاة إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا أدعو إلى الله على بصيرة، وكذلك من اتبعني يدعون إلى الله على بصيرة. وإن كان معطوفا على الضمير المنفصل أنا، فهو صريح أن أتباعه هم أهل البصيرة. لا شك أن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل البصيرة فيما جاء به دون غيرهم، وكلا المعنيين حق فيقال به. وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين، وأوضح الحجة للمستبصرين، وسلك سبيله خير القرون. ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم وافترقوا، فأقام الله لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينها، كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي، تغمده الله برحمته بعد 200، فإن مولده 39 و200، ووفاته 21 و300. فأخبر رحمه الله عما كان عليه السلف، فجملة ما كتبه على العقيدة السلفية، ونقل عن الإمام أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي وصاحبيه أبي يوسف يعقوب ابن إبراهيم الحميري الأنصاري ومحمد بن الحسن الشيباني رضي الله عنهم، ما كانوا يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. وكلما بعد العهد ظهرت البدع وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا ليقبل، وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل، إذ قد يسمى صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ في الجملة تأويلا، وإن لم يكن ثم قرينة توجب ذلك فهذا تأويل فاسد، ومن هنا حصل الفساد. فإذا سموه تأويلا قبل وراج على من لا يهتدي إلى الفرق بينهما. أما إذا كان في الكلام صرف عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ في الجملة، وكان ذلك لقرينة توجب ذلك، فإن هذا تأويل صحيح. إذن التأويل نوعان: تأويل صحيح وتأويل فاسد. التأويل الصحيح هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ لوجود قرينة توجب ذلك، والتأويل الفاسد صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ في الجملة

فلم يعلم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية، ولا في كثير من الأحوال العبادية، ولا في كثير من الأمارة أو من الإمارة السياسية، أو نسبوا إلى شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم بظنهم وتقليدهم ما ليس منها، وأخرجوا عنها كثيرا مما هو منها. فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم، وبسبب عدوان أولئك وجهلهم ونفاقهم، كثر النفاق ودرس كثير من علم الرسالة. بل إنما يكون البحث التام والنظر القوي والاجتهاد الكامل فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلم ويعتقد ويعمل به ظاهرا وباطنا، فيكون قد تلي حق تلاوته، وألا يهمل منه شيء، أي مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك أو العمل به، فلا ينهي عما وإن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك أو العمل به فلا ينهى عما عجز عنه، فلا ينهى عما عجز عنه مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل حسبه أن يسقط عنه اللوم لعجزه، لكن عليه أن يفرح بقيام غيره به ويرضى بذلك، ويود أن يكون هو قائما به، يعني قائما بما جاء في كتاب الله، عاملا بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وألا يؤمن ببعضه ويترك بعضه، بل يؤمن بالكتاب كله، وأن يصانى عن أن يدخل أو أن يدخل فيه ما ليس منه من رواية أو رأي، أو يتبع ما ليس من عند الله اعتقادا أو عملا، كما قال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وهذه كانت طريقة السابقين الأولين، وهي طريقة التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة، وأولهم السلف القديم من التابعين الأولين، ثم من بعدهم، ومن هؤلاء أئمة الدين المشهود لهم عند الأمة الوسط بالإمامة. فعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال لبشر المريسي، وهو أحد الضلال، ورد عليه العلماء باسمه فسموه وردوا عليه باسمه ولم يتحرجوا من ذلك. فعن أبي موسى رحمه الله أنه قال رحمه الله تعالى أنه قال لبشر المريسي: العلم بالكلام هو الجهل، العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم، والكلام هو ما سوى كلام الناس، ما سوى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام السلف الصالح. قالوا: العلم بهذا الكلام هو الجهل، والجهل بهذا الكلام هو العلم، إذ العلم الصحيح هو العلم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه السلف الصالح. قال: والجهل بالكلام هو العلم، وإذا صار الرجل رأسا في الكلام قيل زنديق أو رمي بالزندقة، أراد بالجهل به اعتقاد عدم صحته أو اعتقاد عدم صحته، فإن ذلك علم نافع، أو أراد به الإعراض عنه أو ترك الالتفات إلى اعتباره، فإن ذلك يصون علم الرجل وعقله، فيكون علما بهذا الاعتبار، والله أعلم. وعنه أيضا أنه قال: من طلب العلم بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، أنهم كانوا يدعون أن علم الكيمياء يحول الأشياء الوضيعة إلى أشياء غالية، قالوا من طلب العلم بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة. هذا هو الذي نحذر منه، ترك الكتاب والسنة، يقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. هذا ما حصل من أهل الكلام، أقبلوا على كلام الناس وتركوا الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح. وقال أيضا رحمه الله تعالى شعرا: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. وذكر الأصحاب في الفتاوى أنه لو أوصى لعلماء بلده لا يدخل المتكلمون، فليسوا من العلماء. وأوصى إنسان أن يوقف من كتبه ما هو من كتب العلم، فأفتى السلف أن يباع ما فيها من كتب الكلام، ذكر ذلك بمعناه في الفتاوى الظهيرية. فكيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير اتباع ما جاء به الرسول؟ ولقد أحسن القائل: أيها المغتدي ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول، تطلب الفرع تصحح أصلا، كيف أغفلت علم أصل الأصول؟ وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.